السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة عنيفة، شي خيالي، قصة موثقة بالأدلة والأوراق والتحقيقات والبلاوي. هذه القصة أنا بهديها للشهداء والمهجرين وللشعب السوري اللي تعرض يعني لأكبر نكبة في حياة المسكين في قصة الأحداث اللي بدت من عام 2011. أحداث هالقصة مليئة بالصدمات، وأتمنى أنكم تستمتعون في سماع الأحداث اللي راح أرويها لكم. في عام 2011 في رجل اسمه روميل حلبي من أهل حلب. روميل هذا متزوج، زوجته اسمها سميرة، وعنده بنت واحدة. رب العالمين ما رزقه إلا بهالبنت، وكبر في العمر وكذا، لكن البنت عنده هذه بالدنيا كلها. هيام أو هيام عمرها في ذاك الوقت 27 سنة، بنت عز، لأن روميل هذا أصلا رجل يعني جنتل وشغال في موضوع الفندقة وإدارة الفنادق الكبيرة اللي في الشام وفي حلب، وعنده كذلك يعني مثل المحل لبيع الآثار اللي لما يزورون الناس في حلب أول يعطيهم اللي هو القطع التذكارية. فأصدقاءه وزباينه كلهم أجانب، والرجل مرتاح ماديا. بنته هيام هذه يعزها ويحبها بشكل رهيب. بنته لما كان عمرها 18 سنة اشترى لها سيارة، والبنت أصلا يعني متربية تربية بشكل راقي. البنت متعلمة، شاطرة، مؤدبة، جميلة، مو ناقصها بهالدنيا شيء. تموت في أمها وأبوها، وكانت الأوضاع في بداية السنين هذه كلها ممتازة، إلى أن بدت الأحداث عام 2011 شهر 3 شهر مارس. وأنتم عارفين القصص اللي حصلت، ودخول الجماعات المسلحة والفصيل الفلاني والفصيل الفلاني، والنظام من صوب وفلان من صوب، وصارت خبيصة خصوصا 2011 و12. ما حد عارف يعني حقيقة الوضع، منو اللي مع الحق منو اللي مع ما حد فاهم في أول أيام. فبدأ ناس اللي هم من العصابات اللي ما لهم علاقة في موضوع المظاهرات وكذا، لا، لكن استغلوا الانفلات الأمني، فصارت عمليات خطف كثيرة لأي شخص يعتقدون أن عنده أموال، يخطفونه ويطلبون فدية من أهله ويدفع ويتركونه. وصارت هذه يعني مثل التجارة عندهم، إلى أن جاهم واحد من الأشخاص يعرف روميل، قال لهم في واحد اسمه روميل حلبي، هذا شغال بالفنادق ومدير فندق يعني على مستوى، وعنده محلات، خلونا نخطفه. فعلا ذاك اليوم روميل طالع من الفندق راجع البيت، ويخطفونه هالعصابة. قاموا اتصلوا على زوجته اللي هي سميرة، تعالي جيبي لنا 100,000 دولار واحنا نطلق صراحة. اقعدت تبكي وكذا، جمعت اللي في البيت الفلوس كل اللي عندها، حتى مبلغ 100,000 ما طلع، ما عنده كاش في البيت يعني. المهم طلعت تقريبا 70,000 أو 80,000 دولار. قالوا لها تعالي بروحك في المكان الفلاني، ناخذك ونوديك عند زوجك، ناخذ منك الفلوس ونهدكم مع بعض. قالت اوكي، لا تبلغين احد، لا تسوين شيء. قالت انا ما ابي الفلوس، فدا زوجي، اهم شيء طلعوا. قالوا لها تعالي. راحت للمكان الفلاني، خذوها ويخطفونها ويا زوجها، وياخذون الفلوس منها ويغتصبونها ويرمونها في الشارع. المسكينة رجعت البيت منهارة، وبنتها المسكينة تنطر، وقالت لها السالفة. وبكي وحزن وكذا. ويقوم واحد ويتصل عليهم بعد عدة أيام، قال لهم شوفوا إذا تبون جثة أبوكم اللي هو روميل تدفعون $50,000. شنو؟ أنتم قتلتوه؟ قالوا إيه نعم قتلناه ونبي $50,000. انهارت المسكين هذه سميرة وبنتها هيام، قالت والله ما عندنا وحسبي الله ونعم الوكيل وكذا، جمعوا الذهب اللي عندهم وخذوا سيارة اللي هو هيام نفسها، كانت عندها سيارة جديدة توه شاريها أبوها مع الفلوس والذهب، وراحت هيام بنفسها وسلمتهم، قالت سلمونا الجثة. جوها أفراد العصابة خذوا السيارة والذهب وضربوها بوسط الشارع وتركوها ومشوا، حتى الجثة ما عطوهم، يبي يستغلونهم، يدرون هذول يعني أسرة شخص غني ممكن يستخدمونهم لقدام يعني، وهذا الحين يعتبر جثة فكأنه خزينة بالنسبة لهم، كل شوي يتصلوا ها تبون الجثة ادفعوا، تبون أفضل ما يكون حي وممكن يهرب ممكن يبلغ. مالكم بالطويلة، وراحت الأشهر خلاص هذول صفوا اللي عندهم، ما عندهم شيء في البيت. هيام عندها عمتها، أول أيام لما كانت في يعني بداية الأحداث وكان الوضع طبيعي في سوريا، هذه عمتها خذت زوجها وسافروا على الإمارات، لأن أصلا الزوج كان شغال تجارة في الإمارات والوضع يعني حاس إنه بيحصل شيء في سوريا، مشى وراحت العمة. استمرت هذه هيام قاعدة مع أمها سميرة. سميرة بعد شهرين من القهر وتم اغتصابها وزوجها مقتول والجثة مراضين يعطونها، من حسرتها ماتت. ماتت أثناء ما كانوا يتنقلون النساء في حلب، كانوا يجمعونهم كل يوم يودونهم بيت معين، يعني البيت هذا يعني مثلا ما عليه عين، ما في الجماعات المسلحة اللي تجي عندهم، فيتجمعون الحريم وينامون مع بعض النساء. فيوم من الأيام صحوا الصبح ولا سميرة متوفية وهي نايمة الله يرحمها، من القهر والحزن والضيقة ما ذاقت طعم النوم ولا الأكل من يوم اغتصبوها وعرفت ان اقتلوا زوجها. صارت هيام يتيمة، عمتها مو موجودة في سوريا، أبوها توفى حتى الجثة ما شافتها، وأمها ماتت من القهر بعد ما تم اغتصابها. قررت إن خلاص إن لازم تطلع من سوريا بأي طريقة، وكان يعني ما في حل ثاني إلا أقرب بلد عندهم منه اللي هي لبنان. وعلى فكرة أنا بقول لكم شيء، ليش السوريين لما بدوا يعني أول ما يهاجرون يطلعون من سوريا يروحون لبنان؟ لأن سابقاً حرب لبنان لما تم القصف فيها وكذا، اللبنانيين أصلاً اللي استضافهم منه اللي هم السوريين، فعشان كذي السوريين يعتقدون أو في بالهم أن أأمن مكان يلجؤوا له اللي هم أهلهم وجماعتهم اللي هم اللبنانيين اللي سبق أنهم أصلاً يعني ساعدوهم، كانت العوائل السورية هي اللي تستضيف العوائل اللبنانية مش الحكومات على فكرة يعني. لكن هذا اللي حصل، فقامت تدبر نفسها مني مناك، تحاول من صديقاتها اللي في حلب اللي عندها كم قرش وكذا، وفي بعض البنات يعني ما هم قادرين يطلعون من حلب أو من سوريا عندهم عائلة يعني، أما هيام وحيدة أصبحت، فعطوها مبالغ وقامت تدفع حق اللي يعني قامت تسأل وين اللي يهربون، وفعلا دفعت فلوس لين هربوها إلى لبنان وراحت إلى طرابلس. قعدت في طرابلس، هيام أصلا كان عندها حلم أن تصبح يعني مثل أبوها، إدارة فنادق وهي متعلمة أصلاً، ماخذة شهادة في الجامعية في الفندقة، وتعرفون هذا في شهادة يعني اللي يتعلمون الفنادق وشلون إدارة المطاعم الخمس نجوم، مطاعم والقصد الفنادق الكبيرة الخمس نجوم وغيرها، يعني الشغلات السياحية. فعندها خبرة، وأبوها أول لما أول ما تخرجت أصلاً خلاها تشتغل في أحد أشهر الفنادق العالمية اللي موجودة عندهم في الشام. فالبنت عندها خبرة وتمتلك وذكية، وأبوها أصلاً تاريخ بالفنادق يعني، فما راح تعجز عن هالأمور. لما راحت على طرابلس الحين البنت كان عندها هدف أن أصلاً لبنان هي محطة ترانزيت بالنسبة لها، يعني تبي تروح إيه بعدين تروح إلى كندا، ألمانيا، أي دولة أوروبية هناك علشان تقدر تستقر يعني. فشلون تطلع من لبنان وهي أصلاً داخل لبنان يعني تهريب، وكموضوع أنها تروح كلاجئة يعني قصة، ناس كثير تروح تهريب من لبنان إلى قبرص ومن قبرص إلى تركيا ومن تركيا إلى ما أدري وين، يعني يقعدون سنة كاملة يتنقلون من دولة لدولة مشي ومعاناة، ويدخلون البحر وناس تموت وناس ما أدري شنو. هيام مو مال هالسوالف هذه، تبي شغلها دائما يكون مرتب ورسمي وما تبي تجازف وبنت وحيدة. فقعدت تسأل تسأل تسأل مني منك، قالوا لها ترى في أول أيام هذا الكلام، قالوا في هني ناس يقدرون يطلعوا لك الجواز اللبناني. طبعا إيه تبي الجواز اللبناني فقط علشان تقدر تنقل بين الدول وتروح عد تستقر في أي دولة وتحقق حلمها وخلاص وتشوف مستقبلها، يعني ما في خلاص يتيمة وما عندها أحد وش تسوي. فقالت شلون؟ قالوا في عصابة، هذول قاموا يستغلون الوضع ويدرون ان في سوريات كثير يعني مثل وضع هيام، وجايين على لبنان ومو قادرين يتحركون من هالبلد، ويبون الجنسية اللبنانية فقط علشان يعني يصبح جواز رسمي يتنقلون بين البلدان يعني، وما يصير عليهم مشاكل انك يعني مثلا سوري يعني بلده فيها مشكله او يبي يطلع كلاجئ وفيها شروط ولازم يوصل للدوله الفلانيه عشان يطلع يعني، وهذه ما هي قادره. شلون؟ شو يسوون العصابه؟ عصابه مكونه من شخصين، واحد سوري واحد لبناني. هذول يمسكون البنات السوريات اللي يقدرون يدفعون، فيقولوا لها شوفي احنا نجيب لك شاب لبناني نزوجك اياه، وبعد سنة يطلع لك الجنسية. طبعا زواج وهمي لكن بفلوس. الشيء الثاني انه لانه ما في عيال، بعد سنة يطلع لك من حكيم يعني او طبيب يدفعوا له فلوس ويثبت ان انت مثلا عقيم وما تجيبين عيال، وهذا الشيء اللي راح يلغي شرط الاولاد. وعلى فكرة سالفة انه واحدة تتزوج واحد بس علشان جنسية، هذه موجودة في جميع الدول اللي جنسيتها ممكن انها تعطي يعني مميزات. عندنا هني في الخليج شغارين بهالسالفة الى يومنا هذا، ولا حد يضحك عليكم، ترى هذه قصة معروفة، وفي بلدان عربية كذلك يستخدمون نفس الطريقة، حتى ان في كثير من البلدان أصبحت تحط قوانين علشان يعني تمنع التلاعب في موضوع يعني الحصول على الجنسية، مع أن في بعض البلدان العربية جنسيتهم أصلا ما منها فائدة، يعني مجرد جواز، يعني لا هم يعطونك مثلا أرض وقرض ولا يعطونك مثلا مميزات ولا يعني ما في شيء، لكن مجرد جواز ومع ذلك حاطين عليك شروط يعني شديدة عشان ما تزور أو تعطي الزوجة اللي أنت تتزوجها وهمي تعطيها الجواز. أنا بفهمكم الوضع اللي صاير. ففي لبنان الحين أصبح الجواز له قيمة ثانية، الجواز هذا يعطيه حق البنت السورية علشان تتنقل تروح أي مكان في العالم. وكذلك ترى في من الفلسطينيين اللي عندهم وثيقة فيتزوج فتاة فلسطينية عندها وثيقة، بعد سنة يطلع لها الجنسية اللبنانية وخلاص، وتقدر تروح أي بلد في العالم. ففي كثير من الجنسيات ممكن أن يعني تستفيد من مجرد الجنسية. مالكم بالطويلة، قالت خلاص أوكي. قالوا لها ترى الموضوع راح يكلف عليك $7,000، وترى في بنات كثير احنا ناخذ منهم $10,000 $15,000، لكن احنا سمعنا قصتك وابوك توفى وامك مسكينه ماتت من القهر وحلالكم كله راح وانت جايه تهريب وقصتك قصه، يبا $7,000. قالت خلاص بس تعطوني مهله انا بشتغل هني عشان اطلع المبلغ. وفعلا قامت هويام تدور في كل مكان، تدور على على يعني فندق او هوتيل او لوكاندا، يعني ما هو فندق فخم يعني، علشان بس تشتغل. راحت الى منطقه اسمها اعتقد غازيات او شيء كذي في لبنان، انا ماني متذكر المنطقه هذه، فيها هوتيل فندق بسيط جدا. لكن الفندق هذا شنو قصته؟ هذا الفندق فيه كازينو، فيه بار وخرابيط، وفيه بنات روسيات، والبنات هذول أصحاب الكازينو وكذا مسكنهم داخل الفندق. جتهم هيام قدمت أنها تبي تشتغل، قالوا لها شوفي والله ما في شغل عندنا، لكن إحنا محتاجين وحدة تنظف تكرمون الحمامات والغرف وكذا، وغير راتبك نعطيك اللي هو التيبست اللي هو البقشيش. قالت أوكي، ما عندها حل ثاني. بنت روميل الحلبي قامت تنظف حمامات وقامت خاي. وين العز؟ وين سبحان الله اللي واحد يصحى يتغير الحال من حال، ما في شيء يدوم. مالكم بالطويلة، وفعلا اشتغلت، تقوم تنظف وكذا، وقامت تسوي أعمال إضافية. قامت تاخذ من الروسيات هذول البنات ملابسهم وتغسل لهم وكذا يعني، ويعطونها بقشيش زيادة. وهذول شغالين، تعرفون شغلهم الخرابيط يعني، مو كل الروسيات كذي طبعا يعني، أنا ما أقصد الكل، لكن هذول البنات اللي كانوا موجودين بالفندق شغلهم شغل يعني في الدعارة وغيره. المهم مرت الأشهر، وهذه هيام تجمع منها المبالغ وتجمع البقشيش، ومشت أمورها أوكي. راحت حق واحد من أفراد العصابة اللي هي عصابة التزوير، ودفعت أول $1,000 بعد كم شهر، والشهر اللي بعده واللي بعده دفعت $1,000، واللي بعده دفعت لين كملت $7,000. قالوا لها خلاص، هي طبعا ساكنة وين؟ خلوها تسكن مع مجموعة من البنات سوريات، وهذا كلهم نفس الحالة ينتظرون العصابة بس تجيب لهم منه العريس أو العريس الوهمي علشان يتزوجها. وبعد طبعاً في البداية لما يتزوجها يعطيها إقامة، يسمونها إقامة الزوجة، يسمونها باللبنان يعني يسمونها المجاملة أو إقامة المجاملة، إن حق زوجة اللبناني إلى أن تتجنس بعد سنة يطلعوا لها الجنسية وخلاص انتهى الموضوع. فكانت ساكنة في غرفة بسيطة وكذا، ومعاها البنات هذول صديقاتها، وكانوا ساكنين عند وحدة اسمها ريتا، هذه اللبنانية صاحبة السكن، حاطة شقتها تأجرها على البنات، أي وحدة محتاجة، وحدة مثلا يعني تشتغل في فندق، وحدة تشتغل في سبا، وحدة تشتغل في مساج، وحدة تشتغل مطعم، وتسكنهم عندهم يعني يسمونها السكن مشترك. وهذه ريتا لبنانية عندها غرفتها الخاصة ومستانسة، تأخذ منهم إيجار شهري، وكل واحدة غرفتها وداخلها ثلاجة وداخلها البراد، وكل واحدة كافية خيرها شرها، وعلاقتهم علاقة صديقات، وساكن معاهم هيام. وفعلا كل فترة يجي هذا مثل زعيم العصابة يجيب معاه الشاب اللبناني علشان يعرف على واحدة من البنات، يقعدون مع بعض ويسولفون، عشان لما يبدأ التحقيق معاهم في الأمن الجنائي عشان يتأكدون أن هذا فعلا متزوجها، فلازم يقعدون مع بعض علشان يفهمها وضعها. أنا اسمي كذا، عائلتي اسمها كذا، عندي أخت اسمها كذا، أمي اسمها كذا، كذي يعني بهالطريقة هذه. فيجيب جاء دور منه، دور هيام. جاء هذا مال العصابة قال يا هيام تعالي، هذا الولد اسمه أمين. أمين هذا عمره 31 سنة وشغال في مطعم مناقيش ومطعم فطاير وكذا، مال نسيبة اللي هو زوج أخته. فقال قعدي معاه علشان تفاهمون على بعض التفاصيل وكذا، لربما حد سألكم ولا شيء تكونون عارفين. قالت أوكي، وفعلا راح خذاها على على أحد الكافيهات وقعد يسولف معاها. والولد هذا أصلا خاطب وحدة ويبي يتزوج وما عنده فلوس، وأول مرة يشتغل الشغلة هذا، لأن في الشباب هذول اللي يجيبونهم عشان يتزوجون البنات، هذا يتزوج وحدة بعد سنة يطلع له الجنسية يطلقها يتزوج اللي بعدها، وشغالين كذي يعني. لكن هذا أمين أول مرة يدخل فيها السالفة هذه، حتى أن هي معطتهم 7,000 دولار، وهو اللي خذا كله من هالسالفة 3,000 دولار. الولد مو فاهم شو السالفة، لأن اللي يتزوج البنت يقوم يستغلها إلى أن يطلع لها الجنسية. يعني الحين خذ منها يعني خذوا منها الفلوس اللي هو آلاف الدولارات، لكن كل أسبوعين ثلاثة هو يدري إن هذه تشتغل مثلا مطعم، تشتغل في فندق وكذا، يجي يأخذ منها مصروف، تعبي له شارج تليفونه، يأخذ منها فلوس بنزين، يعني مستغلها، ولأن هذه ما تبي تخسرها إلى أن تطلع الجنسية، فمستعبدين العالم فيها السالفة. لكن أمين هذا ولد ما له علاقة، وشاف أنه عطوه 3,000 دولار، قال ليش لا، وأنا قاعد أكون نفسي وبتزوج بعد سنتين، وخطيبته اللي هي حبيبته هذه ومخاطبها ويبي يتزوجها معاه، وأصلا هو كذي كذي ناطر سنتين ثلاثة، فما عنده مشكلة. طبعا خطيبته وهلا ما يدرون على السالفة أنه هو رايح يعني متزوج بشكل وهمي عشان كبزنس يعني. فقعد معاها وفهمها بالتفاصيل ويلا مع السلامة مع السلامة. طبعا علاقته مع هيام علاقة بزنس، أبدا ما في أي نية ولا شيء ولا، وممنوع، وهذه تعليمات من العصابة أنك ما تفكر أنك تسولف مع أي وحدة من هالبنات هذول اللي تتزوجها مثلا ونطلع على الجنسية وتمشي، ما لك علاقة فيها ولا يعني تعمق بالعلاقة، ماشي ومفهمينهم كلهم. طبعا هذول يخافون من يعني زعيم العصابة اللي يسوي لهم مشاكل يعني. فعلا وراحت واستقرت هيام على هالسالفة هذه، وشغالة بالفندق إلى آخر 2011، في أول 2012 وراها طريق، وهي تجمع فلوس وتنتظر، والإقامة إلى الآن باقي لها كم شهر، وبعد ما تنتهي الإقامة يصير لها سنة، وبعد السنة بشهرين ثلاثة يروحون يقدموا لها على موضوع الجنسية ويحققون معاها الأمن الجنائي، ويبي يتأكدون ويجيبوا لهم تقرير طبي أنها مثلا ما تحمل، وكلها بالرشاوي بالفلوس، وفي رسوم طبعا هي تدفعها نفسها. فهي قاعدة تجهز نفسها حق الموضوع هذا، تجمع مني وتشتغل ليل مع نهار بالفندق مع هالبنات الروسيات. يوم الأيام بالفندق ولا صراخ صوت، وحدة قاعدة تضرب وحدة، شو السالفة؟ طاق طاق طاق طاق، ويصعد السكورتية وكذا للغرفة، ولا وحدة من هالروسيات ماسكة هويام ومكسرتها تكسر. شو تقول لها؟ تقول لها ها تبي تسرقين فلوسي؟ ال200 دولار ماسكه بيده 200 دولار، ها انا شفتك انت حاطه ال200 دولار في جيبتك تبي تسرقيهم وكذا، يا خاينه يا قليله الادب، انا ما راح اوسخ ايدي فيك، انا راح اخلي البنات اللي معاي يربوكي. وقامت جابت البنات صديقاتها الروسيات او يمسكون هي ويكسرونها تكسر لولا تدخل السكرتي هذا اللي خذاها ونزلها تحت. مسكها طبعا هيام، اطلعت لا سرقت ولا مدت ايدها والمسكينة كافية خير شرها. لكن ليش الروسية سوت الحركة هذه؟ انا اقول لكم هذول كل فترة يجيبون بنات روسيات جدد، فالقدم من البنات يخرعون البنات الجدد فيحطون وحدة ضحية عشان يضربونها قدامهم، فالكل يخاف. قالوا مدام موجودة هيام وكل شوي داخلة عندهم بالغرف خلونا نحطها هي الضحية، ومسكون هيام وفعلا وخلوها عبرة للبنات الروسيات اللي جايبينهم جدد عشان يخافون، وإنه راح يكون مصير أي وحدة يعني ترفع صوتها أو تعاند أو ترفض إطاعة الأوامر راح يصير فيها مثل ما صار في هيام. طبعا هالكلام اللي فهم لها السيكوريتي قال لها يا هيام ترى كلنا نعرف انك لا سرقتي ولا شيء، وهذه الحركة هم يسوونها كل ما يجيبون بنات جدد علشان يخرعونهم وحطوك انت الضحية. طبعا هيام بنت روميل الحلبي مدير اشهر الفنادق اللي كان مدلعها واللي مسكينة اضطرت تجي الفندق تغسل وتنظف والحين يهينونها بنات من هذول، انصدمت احزنت حتى ان مجمعة بقشيش مال اليوم شالت البقشيش ورمتها على البنات، قالت انا مستحيل اقعد خلاص. طلعت من الفندق وهي تبكي ومنهارة وما عندها احد ومو عارفة شو تسوي ولا تبي تسولف حق البنات اللي معاها في السكن لانهم كلهم نفس الحالة نفس المشاكل يعني. قامت واتصلت على منو؟ على امين اللي تزوجها بشكل وهمي. مرحبا امين يعطيك العافية اهلين هلا هيام. قالت له ممكن اشوفك؟ قال لها ليش؟ قالت له بس ابا اكلمك موضوع وكذا صارت عندي مشكلة. قال لها انت اخاف يعني تفكري ترى احنا العلاقة اللي بيننا علاقة شغل فقط. قالت له لا لا انا بس بفهمك صارت عندي مشكلة وانا طلعت من الفندق وتعرضت للضرب. قال له خلاص خلاص انا اجي لك. فعلا جالها عندها سيارة غولف خذاها وداها الى مقاهي كسليك هذه ويقعد يسولف وياها شو السالفة. قالت له والله العظيم انا صار معي كذا كذا وظلمتني هالروسية وجابت صديقاتها وضربوني وفعلا يعني معورينها مخاتشين وجهها الوجه الابيض الجميل هذا خاتشينه وكذا ومبهذلينه تبهذل. فقال زين زين مدام قاعدين قاعده تسولفين يعني انت شنو قصتك يعني شلون جيتي على لبنان يعني شو اللي صاير معاك؟ المهم وتقعد تقول له سالفتها من طقطق لسلام عليكم. قالت له انا ابوي روميل الحلبي مشهور جدا في حلب وهذه قصتي كذا كذا وابوي اقتلوا وما اعطونا الجثه وخذوا فلوسنا واغتصبوا امي وامي ماتت من القهر وانا تشرت وبعت كل الذهب اللي عندي وكل اللي املكه يلا وصلت الى طرابلس ومن طرابلس الى هني واشتغل. قالت له انصدم. قال له والله يعني شلون صار فيك يعني شلون لفت فيك الدنيا ايش جابك هني؟ معقوله بنت عز واحده مثلك يصير فيها هذا؟ قال لها خلاص خلاص انت ردي ارتاحي البيت ويصير خير. رجعها على السكن اللي قاعده مع البنات. البنات لما شافوها ايش فيك يا هيام شو القصه؟ قالت لهم السالفه كذا كذا يكسر ايدهن يبعث لهم حمى الله لا يوفقهم. المهم بعد يومين قام أمين اتصل على هيام. مرحبا هيام يعطيك العافية شلون؟ قال له هيام أنا حكيت لك لما كنا قاعدين أن أختها اسمها نيفين متزوجة واحد اسمه عماد وهذا عماد ما شاء الله يملك مطاعم سلسلة من المطاعم ومعروفة جدا في بيروت في منطقة اسمها أدونيس والفطائر مشهورة جدا يعني عنده محلين واحد مطعم وواحد فطائر جنب بعض وشغالة فيها يعني اللي تشرف عليه زوجته نيفين وكذلك هذا أمين مرات يشتغل معاهم مرات لا. وهذا عماد زوج نيفين كذلك عنده مطعم مشهور جدا في اليونان. فقال لها هذا نسيبي زوج أختي مسوي عيد ميلاد بناته الصغار، عنده بنتين، مسوي عيد ميلاد بناته عندنا في المطعم بعد ما يروحون الزباين، فايش رايك تجي؟ لانه يعني كسرت خاطر امس بعد ما عرف هذه منو وشخصيتها واهلها فقال له تعالي، يعني على الاقل انت ما عندك احد هني، تعالي تسلي شويه، تعشي معانا، واهلي ناس طيبين، وانا راح اجيب معاي كذلك ترى خطيبتي. قالت له اوكي. قال بكرة أنا راح أمر عليك تقريبا الساعة 6-7 المساء. قالت أوكي. طبعا أمين راح قال حق أختها نيفين لأنه هو بيجيب خطيبته، فعشان خطيبته لا تعتقد أن أمين له علاقة فيها، فقال حق أختها السالفة، قال شوفي تعالي، أخته وأمه، أمه اسمها نائلة، مرأة عجوز لكن بليس قاعد. فقال حق امه واخته قال لهم شوفوا انا ترى دخلت موضوع بزنس جديد واني اتزوج اي بنت يعني تبي جنسيه، وبعد سنه طلقها. وطبعا انصدموا، يخرب بيتك ليش عملت هيك؟ وشو صاير لك عشان تاخذ 3000 دولار؟ شو بدك فيهم؟ تحط مراه على اسمك وشو هي؟ قال لهم هاي اللي صار وكذا، وهذه البنت مسكينه معت ترى والله مسكينة، وهي قصتها قصة، وهي بيا واحد معروف في حلب. قالوا لا أكيد هاي بنت مش منيحة. وقال لهم والله العظيم بنت محترمة معطرة، وأنا بدي أجيب خطيبتي بس أنت إلي. يقول حق نيفين يقولها احكي أنه هاي صديقتك عشان بس خطيبتي ما تفهم أنه أنا لي علاقة فيها. قالت خلاص خلاص جيبها خلينا نشوفها. وفعلا ذاك اليوم ولا المطعم مسكر، مسوينا حفلة خاصة لهم عيد ميلاد، وموجود عماد، وموجود عماد اللي هو زوج نيفين، ونيفين أخت أمين، وأمها نائلة الشيطان الرجيم، والموظفين وبناتهم وكذا. ويروح أمين إلى السكن عشان يأخذ هيام، أو تنزل هيام من السلم. هيام اللي شافها أول شافها مسكينة تشتغل بالفندق تنظف حمامات وغرف، يعني تلبس لبس عملي، وشعرها دائما رابطتها وملابسها. بس ذاك اليوم يوم قال لها تعالي وحفلة، قالت أنا بكشخ. يوم كشخت هيام ولا هالبنت اللي نازلة من السلم. اللي شافها يقول لي تعرف سلافة وخرجي، ما أدري اسمها سلافة خرجي ولا سلافة وخرجي، تشابهها بس على صغيرة بالعمر. يا أبو طلال يوم انزلت سلافة قصدي هيام وينصدم أمين، هذه هيام؟ المهم طبعا الى الان امين ابد ما له نيه سيئه قدام هيام، واصلا عنده خطيبته تفرمه فرم، يعني الولد ما يفكر، وهو اصلا بليد يعني فما يفكر بالموضوع، لكن يعني عنده فريندلي كذي، ما ادري شو قصه امه، يعني الولد شوي يعني مطير عقله شوي. فخذاها وداها المطعم، يوم دخلت عليهم ويطالعونها، بسم الله الرحمن، هالبنت الحلبي يا جماعة أنا أبالغ ممكن بالوصف، ادخلوا على جوجل واكتبوا حلب، معروفين من أجمل نساء العالم الحلبيات، يعني أنا ما أقول لكم سوريا كلها، يعني هذه هيام واحدة من هالجميلات اللي في حلب، ودخلت عليهم. طبعا نيفين زوجة عماد عمرها تقريبا 39، لكن شنو ذابحتها العمليات، مو عماد عنده فلوس وهذه تلعب خشمها، صار خشمها مثل خشم مايكل جاكسون من كثر ما سوت عمليات صار ما تقدر تنفس عدل وشد وما ادري شنو وشكلها مو طبيعي يعني. المهم ودخلت عندهم البنت الطبيعيه عصرة اولى الله وكيلكم، ويطالعون فيها طول الحفله وكذا. شوي شوي لما قامت تسولف معاهم، اول شيء كانوا كارهينها الام اللي هي هذه السعلوه اللي اقول لكم الشيطان الاكبر اللي هي نائله ام نيفين، وكذلك نيفين مو تعرف اللي انت ضيف لكن غير مرحب فيك كذي. لكن بعد ما قعدت تسولف وياهم لا عرفوا ان البنت يعني بنت فعلا بنت عز وما شاء الله تكلم انجليزي وعندها ذكيه البنت وشايفه خير وفعلا يعني البنت مالها نيه سيئه. لا بدوا يرتاحوا لها شوي شوي وتحسنت العلاقه، بدوا يسولفون يضحكون معاها، حبوها حبتهم وارتاحوا عليها يعني معاها وارتاحت عليهم. خلصت الحفلة وراحت راح رجعها شو اسمه أمين، رجع هويام إلى البيت طبعا بعد ما وصل زوج خطيبته بالأول، رجع خذ هويام ووصلها على السكن. السلام عليكم. عليكم السلام. انتهى الموضوع بعد يومين، وتقوم نيفين أخت أمين وتتصل على منو؟ على هويام. مرحبا هويام، كيفك؟ شو أخبارك يا حلوة؟ قالت له أهلين أهلين، كيفك أنتي؟ شو أخبارك؟ قالت له إن شاء الله انبسطتي أمس بالحفل. قالت إيه والله انبسط ويعطيكم العافية وبتشكركم كتير، بتشكرك أنتي على كرمك وزوقك، وكمان بتشكر أمك إبليس، قصدي أمك الحق، قصدي أمك الحنونة، أم نظرات حنونة على يعني حسن استقباله. وقالت لا بالعكس، وانت بنت مهضومة فيك تجي عندي على نفس المطعم بدي احكي معك. قالت اوكي حاضر. راحت لها مو عارفة شنو تبي يعني. المسكينة هويام ترى كل ما تنقل تركب اللي هو نفس الفان هذا اللي الاوتوبيس او اللي يشيل 6-7 ركاب علشان يكون رخيص. البنت تحاول توفر كتر ما تبي تطلع تروح دولة أوروبية، تبي تعيش حياتها في مجال الفندقة، تبي خلاص تبي تنسى مأساتها اللي عايشة فيها. راحت لهم المطعم، قعدت ويا نيفين، قالت لك كيفك شو أخبارك؟ أنا بعرف أنه أنت كنتي بلوكاندا، حكالي أمين، فشو رأيك تجي تشتغلي عندنا؟ قالت ايه اوكي ما عندي مشكلة، يا ريت والله، وانتم ناس مزوئين وبالعكس. قالت شوفي تعرفي تمدي عجين؟ يعني تعرفي تعجني؟ قالت نعم. قالت عجين وفطاير وتحطيها بالفرن الفرن. قالت يا نيفين انا بنت روميل الحلبي بعد هالعمر هاي كله، وانا بنت يعني متفوقة وشاطرة وهيك بنت عز، انا لما كان عمري 18 سنة عندي سيارة مرسيدس، اول ما ركبت اول سيارة الي. تحكي لي هلا انا بمد عجين؟ انا بحياتي ما دخلت على مطبخ، انا شغلي مش هيك، انا شغلي فندق ادارة هيك وكذا. قاعد فهمها. قالت ها خلاص فيك تشتغلي تاخدي الطلبات؟ يعني تعرفون اول ما تدخل مطعم تقول له انا ابي كذا كذا، ابي 2 فلافل و3 شاورما فهي تاخذ منك الطلب تعطيه حق منه العجان هذا اللبناني اللي يمد العجين ويحط لك الطلب ويدخله بالفرن. قالت لي اوكي وانا بعطيك تيبس وانا بعطيك بقشيش فوق راتبك. وقالت اوكي. وبالعكس اليوم الثاني جت هويام واشتغلت عندهم ومشت الامور 100%. شهر شهرين استانسوا عليها وقاموا، حتى لأن سكن نيفين وأمها نائلة أصلا جنب المطعم يعني مو بعيد، من نفس العمارة ثانية جنبهم يعني، فيروحون مرات يتغدون يأخذون معاهم منه هويام تجي تتغدى معاهم، واعتبروها واحدة من العائلة. ومشت الأمور وارتاحت نفسيا المسكينة هذه شوي شوي. قالوا لها تعالي يعني ايش رايك يعني يعني نعطيك شغل إضافي في المطعم ونزيدك راتب. قالت شنو يعني؟ قال لها مثلا تكونين كذلك في المحاسبة يعني تاخذين طلبات وتحاسبين يعني سنين كاشير. قالت أوكي، وفعلا زادوا راتبه وصار راتبه ممتاز ومشت معاه الأمور. بعد شهرين ثلاثة ويرجع عماد من قبرص، لأنه رايح حق مطعم اللي هناك يديره. عماد رايح راد على قبرص، يقعد أسبوعين هنا أسبوعين هناك، أسبوعين وشغال وأموره ماشية وتجارته ناجحة، وعنده مكتب فخم في كذلك في لبنان في منطقة اسمها سن الفيل، ويدير فيه مطاعمه لأنه شغل مؤسسة ما هو شغل يعني بس مطاعم عادية. رجع ودخل على المطعم. لما دخل على المطعم شاف منه هيام، قال أهلين هيام كيفك؟ طبعا الشغيلة والعمال أول ما شافوا عماد داخل عليهم، هذا يعني المعلم، أو المعلم إجا المعلم، أهلين معلم كيفك شو أخبارك؟ الحمد لله على السلامة. فهيام قالت الحمد لله على السلامة معلم حياك الله وكذا. قال له يعطيك العافية، شلونك أنت؟ إن شاء الله مرتاحة بالشغل؟ إن شاء الله مرتاحة بالسكن عندنا في البيت. قالت له عندكم في البيت شلون؟ قال ها خلاص خلاص بعدين نتفاهم معك. شوي وتجي نيفين ركض على منو؟ على هيام. هيام تعالي بليز بدي أحكي معك. قلت له يعني تفضلي مدام. قالت له بليز أنت يعني بنت وأنا بنت وإحنا بنفهم على بعض. قالت له أوكي شنو في ست نيفين خرعتين يعني؟ قالت عماد قبل ما يمشي لما حكيت له أن أنت جيت تشتغلي معانا يعني، قال خليها تسكن عندك في البيت. وأنا صراحة ما قلت لك يعني، وأنت تعرف يعني عماد كمان رجال، وما بقدر بخلي وحدة غريبة عندي في البيت، وأنت يعني تتقبل الموضوع وتتفهمي وضعي. قالت خلاص خلاص أوكي. ففعلا لما سألها بعدين قالت لا أنا اللي كنت رافضة. قالها ليش رافضة وإحنا مثل أهلك وكذا؟ عماد ما أدري شو قصته، عماد إنسان غامض، تاجر وعنده خير ويملك ومطاعم في قبرص وما أدري شنو، وكذلك عنده المطاعم هذه اللي الثانية اللي في لبنان. وكل ما يجي من قبرص لأن عنده محل ما تذكرات هناك، كذلك يجيب أي واحد يروح حق قبرص يجيب له، تعرفون يبيع حق الأجانب الهدايا نفس شغلة أبو هيام أول. فاللي يروحون زيارة أو سياحة إلى قبرص عنده محل كذلك حق الأجانب، يعني شوكليت على مكتوب على يونان مثلا، تحف مزهرية كذي حركات. وكل ما يجي يجيب هدايا حق منه؟ حق هيام. مرة جايب لها تيشيرتات، مرة جايب لها شوكليت، مرة جايب لها ما أدري شنو. نيفين قامت يعني الفار يلعب بدفتر تحضيرها، لا هذا عماد صاير مو مضبوط، حيل مهتم في هيام وهدايا، وكل ما دخل مطعم يعطيها بغشيش 100 دولار 200 دولار وكذا. المهم فقعدت نيفين تشكى حق منه؟ حق بليس أمها نائلة. طبعا زوج نائلة اللي هو أبو نيفين وأبو أمين متوفي من زمان من 2001. فقعدت تشكى حق أمها، قالت لها يما أنا بصراحة يعني أنا شاكة في عماد إنه عينه زايغة وحاط عينه على هيام، فما أدري شلون أتصرف وكذا. قالت لها ولك يا بنتي شو حكيت لك أنا من أول؟ هاي أنا مش مرتاحة لها أبدا، مش فايتة من زوري، أنا خايفة منها يا بنتي، وأنا حذرتك أكثر من مرة. هلا صرتي بتسمعي؟ هلا صرتي أنت مش راضية تقشعي، أنت مش راضية تقشعي ومش آشعة. بليز تكلم لبنان. المهم وأنت مش راضية تفهمي وكذا، ابعديها. قالت شلون أبعدها وعماد مهتم فيها وكذا؟ عماد شخصية قوية مسيطر على الشغل، وهذا الحلال كله حلاله يعني. المهم قالت له شوفي شو رأيك تعطي أخوك أمين $3,000 اللي أخذهم من هيام، وإنه يقطع العلاقة فيها وخلاص يطلقها ويفكنا من هالقصة هذه ونطردها وانتهى الموضوع. قالت ها والله فكرة. راحت امسكت منه، امسكت هيام، قالت لها يا هيام انا بعطيك $3,000 اللي انت عطيتيهم لخيي عشان موضوع ان الاقامة والجنسية وكذا وخلاص يعني، وانا صراحة مش قادر يعني اوظفك عندنا يعني وخلاص، وبعدين انت عاملة مشكلة حق اخوي. قالت انا عاملة مشكلة اخوك ليش؟ قالت اخوي خاطب وبسبة زواجه فيك انت يعني مش قادر يتزوج، واذا بيتزوج راح يبين يعني اخاف تنتبه يعني خطيبته وراح تعمل له مشكلة، وهذا يحبها صار له 5 سنوات والحين مأجل زواجه الحين اكثر من سنة لحد ما تخلص انت من قصتك معه يعني، فخلاص يعني منها يعني تحل مشكلة. قالت خلاص اوكي انا ما عندي مشكلة يا نفين، انا ما دفعت $3,000، انا دفعت بس لرئيس العصابة مش لأخوك امين $7,000، هو ما اعطي امين 3000. الشيء الثاني انا دافع فلوس للتهريب وفلوس للسكن وفلوس يعني مش اقل من $10,000، تعطيني $3,000؟ قالت له خلاص اوكي اوكي انا بعطيك $10,000 وخلاص واخلعي وانا بتفاهم مع امين بخليه يدفع. قالت ماشي وراتبك راح ينزل لك اخر الشهر وخلاص. قالت اوكي. فعلا ذاك اليوم رجعت للسكن زعلانه ومضايقه ومو عارفه ايش تسوي، والحين هذا بيكنسل موضوع الزواج وموضوع الاقامه ولازم تدور لها واحد ثاني، والحين هذا قاعد تساومها بدال 10,000 تبتعطيها $3,000. ويتصل عليها أمين. مرحبا مرحبا. قالت لأمين شو صاير وأختك كلمتني وتقول لي أخذي 3000. يا أمين أنا ما دفعت بس 3000. قال اسمعيني اسمعيني شو بدك بأختي، هي مجنونة أختي وأمي كمان مجنونة بتحرضها، خلاص أنت انسي الموضوع وخليك بعيد وشوفي لك شغل، والحمد لله أنك خلصتي، أصلا أنا غلطة عمري اني عرفتك عليهم، خلاص خلاص، وبعدين انا مش ما عندي مشكله اصلا موضوع الزواج، هي بتكذب عليكي خليكي واستمري وما بقى شيء يعني، لا تخلص السنه بقدم لك على الجنسيه وانتهى الموضوع، احنا على الاتفاق يعني. قالت اوكي يعطيك العافيه. اقعدت المسكينه مره ثانيه في البيت، استغربت لما طلعت يعني لما هدت المحل وكذا وقعدت في السكن أول 5 أيام 10 أيام 15 يوم ما حد اتصل، يعني نفين هذه حقيرة يعني، حتى ما دقت عليها أنا آسفة أو نائلة اللي كانت تقعد معاهم المسكين 24 ساعة تاكل وتشرب معاهم واعتبروهم يعني مثل بنتهم، ولا حتى اللي كان يشتغل معاها اللبناني اللي هو مال الفطاير اللي يشتغل معاها داخل المحل، ولا حتى عماد صاحب المحل اللي مبين نفسه انه رجل خير وكذا. متضايقة المسكينة. بعد 20 يوم يتصل عليها منو؟ عماد. مرحبا هيام. قالت اهلين اهلين استاذ عماد وكذا. قال لها هيام فيك تركب التاكسي وتجيني على سن الفيل؟ قالت له شوف استاذ عماد خلاص الله يخليك طلعني من راسك، ترى بسببك مرتك النفين هاي جننتني وشاكة انه انا اصلا يعني لي علاقة فيك، وحتى قامت تحرض اخوها انه يكنسل معاملتي مالت الجنسية وطردتني من الشغل كله بسبب يعني اهتمامك الغير مبرر فيني، وبعدين انت اذا مفكر انه انا بنت يعني من هذول اللي بالشوارع اللي تشوفهم وتغريها بالشوكولات ولا تغريها بالهدايا، ترى انا مش هيك. قال لها يا هيام اسمعي الكلام، وبعدين انا عازمك على مطعم تعالي المطعم بدي اتفاهم معك، تعالي بس اتفاهم معك، اركبي تاكسي لا تركبي اوتوبيس هذا، لا اركبي تاكسي وانا بدفع له، تعالي بس اتفاهم. قالت اوكي. لما جتها بتطلع قالت لها ريتا اللبنانية، اللي طبعا ريتا فاهمة القصة من أولها لآخرها، تعتبر البنات اللي عايشين معاها هذول يعني مثل بناتها وخواتها، يعني تواسيهم ومتعاطفة معاهم جدا يعني. طبعا ريتا هذه واحدة قصيرة ومتينة وبيضة وعايشة على إيجار الشقق الغرف اللي عندها في الشقة. فقالت لها هيام، قالت لها يا ريتا اتصل علي عماد صاحب الشغل يقول لي تعالي وكذا. قالت اسمعي انت الحين روحي العادي، لكن روحي بلبس، لا تروحي بلبس يعني تكشخي وكذا، عشان اخاف ان زوجته كانت تراقبكم، وبعدين اذا شافتك راح تقول ها يعني صدق احساسها وانه شافتك معاه. لا روحي لبسي لبس عادي جدا، لبس رياضي وجوتي رياضي وكذا، وروحي له ان شاء الله حتى لو مكان فخم علشان بس تبعد الشبهة عنك. قالت اوكي، وفعلا لبست لبس بسيط وراحت له، ولا هذا عازمها في مطعم داخل احد الفنادق الكبيرة، وهذا مطعم كبير جدا، مطعم راقي. المطعم هذا اللي فيه سن الفيل اصلا ملك لعماد، لكن ما هو ملك خاص فيه، لا هم شراكة 4 أشخاص، والمطعم راقي جدا كبير ويحضرون شخصيات كبيرة وكذا، ولذلك زوجة عماد ما لها سلطة على هالمطعم ولا تعرفه ولا يعني مو مسيطرة عليه، تدري ان زوجها مجرد شريك يعني. حتى امين لما يجي مرات يتعشى عندهم يدفعون الحساب ويطردونه برا ولا محتربينه، وهذا كانت تعليمات عماد ان شغل شغل، انا ما لي شغل، انتم شركاء معاي، اي واحد من طرفي اعتبروه انسان غريب، لان المطعم هذا الراقي هو شراكه. المهم دخلت عليه هيام، اهلا وكذا، شافت عماد، اهلا استاذ عماد وكذا قاعد. فعماد كان موجود اصلا عشان في عندهم مشكله بالتكييف ويعني وصلحها وكذا، ومنادي هيام شو تاكلي شو تشربي شو كذا. المهم قعدت تشرب عصير وكذا لحد ما هو يعني يخلص شغله شوي، ويكلم هيام قاعد عندها ويسولف. قال له هيام انا بسك سؤال، انت شو رايك فيني كشخص يعني؟ وتقوم تهب فيه هبه. قالت له ليك يا استاذ عماد، رجاء اذا حركاتك هذه علشان يعني تلعب براسي ترى انا ما بتقدر علي. الشيء الثاني ارجوك يعني بطل الحركات البايخه هذه، تروح اليونان وتجيب لي هدايا من قبرص وتيشرتات وما ادري شنو، ومره من المرات جايب لي مايو، انا انت وين شفتني اصلا البس مايو عشان تجيب لي مايو؟ وشنو انت مطيح معاي لهالدرجة انك تجيب لي مايو انت يعني ما تستحي وكذا؟ ترى انت مصغتها، انت مو عارف انا منو اصلا، انا بنت روميل الحلبي، اشهر مدير الفنادق اللي موجود في الشام وفي حلب وفي سوريا كلها، بي كان غني وانا بنت خير وانت جاي تلعب علي الحين وكذا. أو يقعد يضحك عماد ضحك، قال له اهدي روي لك روي روي روي روي روي روي روي شوي روي شوي روي شوي. قالت له نعم تفضل. قال له انا دام الموضوع وصل لهالدرجة تعالي معي شوي العمار اللي جنبنا، عمار الجنة هذه عندي مكتب فيها، تعالي ابي افرجيك شيء. قالت شنو؟ قال له مكتبي تعالي. راحت معاه، يوم راحت معاه ويدخلها العمارة، المكتب ماخذ دور الأول كله، لكن لما ضرب الليفت الأسانسير صعد للدور الرابع. هني خافت هيام، قالت له وين موديني انتو هيك؟ قالت تعالي ما تخافي ما تخافي اهدي شوي وبدي احكي معك يعني. قالت له انت وين موديني وين موديني؟ قالت تعالي شوي. طلعت على الدور الرابع في نفس باب شقة، والشقة مبين عليها شقة راقية يعني من الباب والديكورات وكذا. يبي يفتح الباب، قالت تعالي تعالي تفضلي. قالت له ولك انت ما تفهم، ما بتفهم انت يا قليل الأدب، يا اللي مش محترم، يا اللي كذا، يا اللي... وتصرخ وهو يضحك. قالت له سكران انت سكران شوي. وينفتح باب الشقة، واحد من داخل الشقة طلع. منو؟ ولا هذه وحدة، ولا هالبنت الجميلة شوي. وصارت تتكلم شو صاير شو صاير، ولا تتكلم سوري. هو يام طالع فيها وطالع بعماد، وعماد يضحك يطالع بالبنت اللي طلعت من الشقة ويطالع بهو يام. قال حق هو يام بعرفك على مرتي الثانية تولين، زوجتي تولين سورية بنت بلدك، وأنا جاي بعرفك عليها. انصدمت، شو أستاذ عماد أنت مش متزوج نيفين؟ قال تعال فوتي فوتي دخلوا. وهذه تضحك تولين السورية. تولين لما دخلت عليها مبين أنها توها حامل وكذا. قال له شوفي يا هيام، اهتمامي فيك من أول ما شفتك، أنا أصلا جيت حكيت مع مرتي اللي هي تولين وقلت لها في واحدة بنت بلدك وهيك هيك قصتها، وهي حلفتني أني أهتم فيك، لذلك أنا اللي طلبت من نيفين تتصل عليك وتعرض عليك الشغل، وقلت لها جيبيها خليها تسكن، لكن هي الحقيرة ما جابتك تسكن معنا. لكن على فكرة أنا اهتمامي فيك والهدايا اللي كنت أجيب كلهم بسبب تولين اللي هي مهتمة فيك وتسأل عن أخبارك أول بأول، وهي ترى بنت بلدك سورية وإحنا متزوجين صارنا 5 سنين الآن، هي طبعا يعني لا زالت سورية مش راضية تأخذ الجنسية اللبنانية. المهم طبعا تولين يوم شافت هيام وسامع بقصتها وقصة أبوها ومعاناتها وكذا، وهذه من حلب كذلك، انجنت وتحظن فيها وتبكبك ويسولفون عن حلب وش صار. وطبعا حتى هذه تولين عندها أهلها يعني تهجروا من حلب، واللي مات مات واللي انفقد انفقد، ويسولفون مع بعض حبوا بعض كأنهم خوات والتقوا. هني فهمت هيام سبب اهتمام عماد فيها، لكن ما يقدر يكشف لأنه هو أصلا متزوج السورية صار 5 سنوات متزوجها بالسر ويحبها حيل وتوها حامل، وسبب زواجها أصلا لأن زوجته اللي هي سعلوة نيفين مو راضية تحمل، لأن أول بطن ثاني بطن سوت عمليات تجميل، وأنا ما بدي خرب جسمي وأنا عاملة عمليات تجميل. ما أقول لكم خشمها مثل مايكل جاكسون بسبة هذا الرجل بط يعني كبده وراح تزوج يبي عيال، يعني يبي الثالث يبي الرابع مو راضية، هذيك على بنا مسوي عمليات وما تبي تخرب جسمها، تزوج وعاش حياته مالكم بالطويلة. طبعا عماد عرض على هيام قال اسمعيني، هذه زوجتك زوجتي قدامك، بدي اياكي تشتغلي عندنا في البيت، بتكوني رفيقتها بتعاونيها، واحنا عندنا شغاله ثانيه اللي هي اثيوبيه، لكن انت غير، انت مديره البيت مدبره المنزل، انت يعني احنا بنجيبك كاخت لها لأنها هي يعني وحيدة وأهلها كلهم بسوريا وأمها كذلك بسوريا، وهذه على وشك ولادة وبدها حدا تثق فيه يكون جنبها، فإحنا ما رح نلاقي أحسن منك، والراتب اللي بدك إياه بنعطيك إياه. استانست هيام قالت خلاص أنا بدي أرجع سكن وإن شاء الله بكرة أجيب أغراضي وأجي. فعلا ودعت صديقاتها ودعت ريتا صاحبة السكن اللبنانية وتحظن فيها، وقالت لها ريتا اسمعيني انت إلك أخت هون، صار ما صار معك أي مشكلة وكذا حتى لو ما عندك فلوس تجي تسكني عندي، انا حبيتك وخلاص وانت اختي، اي حدا يعمل معك مشكلة تتصل علي بتجيني، بكون انا موجودة وهذا بيتك. ودعت البنات، سلمت عليهم وراحت سكنت مع تولين الزوجة الثانية لعماد، وسكنت عنده في نفس العمارة اللي هو عنده فيها مكتب. لكن الشقة هذه اللي ساكن فيها تولين زوجته السورية الحامل في الدور الرابع. مالكم بطويلة، القصة راح تشبعون من الصدمات الجاية. إلى الآن ما بدينا بالقصة بالأحداث الأكشن، القصة ممتعة أنا عارف، لكن أحداثها أغرب وأغرب اللي جاي. شو اللي صار؟ اشتغلت هيام مدبرة منزل تولين، وتولين تموت في هيام، وهيام كذلك مبسوطة عليها، وسوريات بنات بلد وعارفين بعض، وهذه عرفت أهل هذه وهذه عرفت يعني كأن خوات فعلا وعايشين مع بعض ببيت واحد عائلة. وعماد مشغول يروح قبرص ويرجع، يروح يشوف محلات اللي ماسكتهم نيفين وأمها الساحرة نايلة، ويرجع إلى سن الفيل، ويروح يسافر ما أدري يعني مشغول، ويرجع يقضي له كم يوم مع زوجته تولين ويسلم على هيام ويمشي مرة ثانية مشغول. وراحت الأيام وجت الأيام، أمين كل فترة وفترة يتصل على منو؟ على هيام، يسأل عنها وين رحتي وين جيتي وين ساكنة وين كذا، ها وين اشتغلت الحين؟ قالت والله أنا اشتغلت في بيت عائلة وكذا. قال لها ها تمام وين؟ قالت له في سن الفيل في المكان الفلاني، وينصدم. قال شو؟ انت شو حط حظك هاي؟ شو صاير لك انت؟ انت ليش رايح هناك؟ انت بتعرفي عماد هاي نسيبي إلو عمارة هناك فيها مكتب إلو هناك؟ قالت إيه شو المشكلة يعني؟ قال لا ليكون شافك ليكون صاير هيك؟ قالت لا لا أنا عند عائلة. قال أي عمارة؟ قالت العمارة الفلانية. طبعا هي مجبورة تقولها لأن أمين فعلا كان يمر على المكتب، فخايفة أنه تتصادف معها، فقالت خلنا مثل عليه أني أنا في العمارة، لأنه هو مطلوب منه أنه كل فترة لازم يشيك على لأن مرات يقولها بشوف العائلة اللي أنت شغالة عندهم، لازم يعرف وين ساكنة وين كذا، ما تقدر تخدعها. قالت له لا لا بس عند عائلة وساكنة فوق، وصح عماد نسيبك عنده مكتب تعمل، وشو هالمصادفة هاي؟ وقالت له أنا شو خصني فيه؟ خلاص يا عمي يعني هريتني بعماد صاحبك هذا، خلاص ما صار عماد اللي صدعتوني فيه. قال انتبهي انتبهي ترى هذا نسيبي انسان يعني مش مظبوط، وترى يلف ويدور وعنده خرابيط وعنده سوالف وكذا. قالت له يا عمي أنا ما خصني فيه ولا بدي أشوفه ولا شيء. سكر. راحت الأيام وجت الأيام، رئيس العصابة اتصل على واحد من الشباب، طبعا هذا الشباب رفيج أمين، قال تعال يلا تعال شوف العروس اللي هي العروس الوهمية وشوف المصادفة الغريبة، عروس وهمية وعلشان تعرف عليها وتعطيها يعني تفاصيل حياتك عشان إذا صار تحقيق تكونوا عارفين بعض. قال أوكي وين؟ قال له في المكان الفلاني، والدنيا شتاء وكان فيه مطر يعني. فقام هذا اتصل على صديق أمين، قال له أمين الله يخليك ممكن توصلني المكان الفلاني؟ بروح أشوف العروس هاي. طبعا هذاك رفيجه هو صاحب الخبرة اللي يتزوج ويطلق كثير يعني، أمين هو الجديد. قال له اوكي فعلا خذاه، لما راح ولا عند الشقه اللي كانت ساكنه فيها منه هيام في سكن مشترك. استغرب، قال حق رفيجه تعرف انت هي اللي تعرف انه اللي كنت انا بتزوجها هي اللي قبل اللي هي الزوجه السوريه يعني الصوريه مو سوريا اقصد يعني الصوري زواج الصوري كانت ساكنة بنفس هالسكن أي شقة؟ قال شقة. قال إيه نعم صح في السكن مشترك للبنات، خلاص أنا بنزل معك. ونزل أمين مع رفيجة، طقوا الباب فتحت لهم منه ريتا اللبنانية. مو في بنات سوريات عندها، وكذلك هم هذول يعني متواصلين مع نفس العصابة علشان موضوع الإقامة والجنسية وكذا، وكل واحدة عندها هم مشروع يعني بالسافة هذه. فدخلوا تفضلوا تفضلوا. طبعا ريتا العادة ما تدخل الرجاجيل الشقة أبدا، لكن الدنيا مشتية وقصدي مطر وكذا، وشون بيقعد مع البنت، والبنت أصلا لما كان يتصل عليها الولد تقول له الله يخليك ممكن أنت تجي للشقة لأني أنا مطر وما أقدر أطلع، والله يخليك يعني. قال أوكي، فاستأذنت من ريتا صاحبة البيت وقالت له الله يخليك ما يخالف تخليني يجي بس أتفهم معه. قالت يلا مسموحة هالمرة. بس جاء منه صديق أمين، وأمين معه دخل. فأمين ايش قال لما شاف البنات؟ مرحبا صبايا كيفكم وكذا. بعدين قال طبعا ريتا افتحت لهم الباب ودخلوا بالصالة وقعدوا في البنات الأربع اللي ساكنين في البيت، واحدة فيهم اللي تبي تكلم صديق أمين عشان يتفاهم معاها. وأمين داش عندهم كان يقول أنا كانت يعني اللي أنا تزوجتها قبل نفس الموضوع كانت ساكنة هون معكم تعرفوها؟ فقالت واحدة هذا اللي هم جايين عشان يتفاهموا معاها، هي ما تعرف لأن جديدة هذه. في واحدة فيهم قالت منو؟ قال اسمها هويام. قالت ايه هويام صحي، هذه الحين خلاص الحين صارت تشتغل في سن الفيل. قال ها طبعا انا بقول لكم شغلة ليش حصلت يعني المصادفة الغريبة. ريتا كانت متواصلة مع هويام بعد ما استقرت هويام مع صاحبة البيت اللي هي تولين زوجة عماد، فكانت تصاحبها وتجي تزورها وصاروا صديقات، ولأنها تعتبر ريتا مثل صديقتها اللي ما قصرت معاها. فريتا فاهمة كل القصة اللي هي اللبنانية صاحبة السكن، فمرات تسولف مع منو مع البنات السوريات اللي معاها عن وضع منو عن وضع هويام. هذا الحين يسأل واحدة فيهم لما طلعت ريتا من غرفتها للصالة كانت تقول لهم قالت لها واحدة من البنات قالت لها ريتا تتذكر البنت هويام اللي كانت هون؟ وتنصدم قالت ها؟ طبعا قالت لها ليش بتسأل انت مين عفوا؟ قال لها انا اسمي امين وانا اسمي هني. لما قال لها امين انجنت ريتا، قالت ها لا لا ما بعرفها. قال شو ما بتعرفيها وانت البنات بيقولوا انها في سن الفيل يعني بيعرفوا ما تتواصلوا معها؟ قالت ايه بتتصل علينا من فترة لفترة بس يعني ما في علاقة بيننا يعني. قال ها اوكي اوكي. فريتا وهي طالعة قامت نادت البنات الثلاثة وخلت بس البنت الجديدة اللي أصلا ما تعرف ويام تقعد مع الولد عشان تفهم. مسكت البنات قالت لا تكلمون عن هويام ولا تجيبون سيرة تفهمون ولا لا، أنتم شنو علاقتكم أصلا في الموضوع؟ قالت والله هي كلمة وقلناها يعني مو قصدنا يعني. قالت يخرب بيتكم الله لا يوفقكم لا تتكلمون ما بتعرفوها هويام ما بتعرفوها. قال أوكي. أمين استغرب ليش ريتا نادت البنات. المهم قاعد خلصوا وهم طالعين هو ورفيجة بيطلعون من الشقة، وطيح عين أمين على شيء قاعد يطالع الطاولة اللي موجودة في وسط الصالة. الطاولة عليها كيس وجنبها علبة حلويات شوكليت يعني، وفي جنبها نفس المزهرية أو تذكار من قبرص، والكيس كيس مال الحلويات مكتوب قبرص والعلبة شوكولات. وأمين عنده نفس الكيس والأغراض اللي موجودة على الطاولة في البيت جايبهم نسيبة قبل أسبوعين من قبرص. استغرب طالع كذي قال يعني يبي يتأكد وطلع وصل رفيجه ورجع البيت ويطالع الكيس اللي عنده في البيت نفس الكيس بالضبط ونفس الأغراض من قبرص. يعني من اللي جايبهم؟ عماد. قال عماد شنو علاقته في سكن المشترك وريتا والبنات السوريات؟ انجن، استغرب. قام واتصل على منو؟ اتصل على هيام. قال له هيام، اقسم بالله العظيم راح اقلب الدنيا عليك، ايش فيك؟ شو صاير وكذا؟ قال له بكره الصبح بجي بمر عليك وتخليني ادخل اشوف العائله اللي انت شغاله عندهم، ولا اقسم بالله راح اخرب الدنيا واكنسل موضوع الجنسيه وموضوع الاقامه وراح ابلغ الامن وراح اقلب الدنيا عليك. ايش فيك؟ شنو صاير؟ قال ما خصني، ابي اشوف العائله اللي انت تشتغلي عندها. قالت له خلاص اوكي اوكي، وتطير وتروح حق تولين زوجة عماد. قالت لها دخيلك الله يخليك، هاي امين اللي هو نسيب عماد قال لي انه بدي يشوف العائلة وهيك، وانا ما بدي انفضح وصير مشاكل وهم من اول شاكين فيني. قالت لها لا تخافين لا تخافين، الموضوع بسيط جدا. قالت له شلون بسيط؟ قالت ما خصك، خلي يجي بكره واتصلي عليه. وفعلا يجي اليوم الثاني الساعه 10 الصبح ويتصل عليه، ها انت انا موجود تحت العماره، يلا بدي اصعد اشوف العائله اللي انت تشتغل عنها. قالت لها تولين لحظه شوي، وتقوم تاخذ هيام وتصعد الدور الخامس، عندها صديقتها سوريه وزوجها عراقي، وكانت مفهمه السوريه الموضوع. قالت لها قولي ان هيام تشتغل عندك وخليها تشوفك وتشوف زوجك ومشوا الأمور. قالت أوكي، وفعلا هي مقعدت عندهم ويصعد أمين وتفتح له الباب ويدخل، وجت منه صاحبة البيت السورية. نعم تفضل. قال أنا زوجها لهيام، طبعا يسوي نفس أنه زوجها. قالت إيه تفضل. تجي هيام أهلين وكذا. قالت لها مدام ممكن أقعد أخذ راحتي شوية مع زوجي؟ قالت أوكي بس لا يطول. المهم قعد وشاف الوضع كذي يعني، وكل شوي طالعت له هذه السورية اللي هي صاحبة البيت، ها شو ما خلصتوا حكي طحناك؟ شو احنا بنقعد طول اليوم نسمع حكيكم وانت بتعرف اني انت بتشتغلي وانت متزوجة وممنوع بتجيبي زوجك لعندي في البيت؟ قال خلاص خلاص اوكي. هني لا حس ان الموضوع، بس الى الان من جن من الكيس اللي شافه. قال لها زين تعالي ابي اكلمك برا، ما يخالف؟ قالت اوكي. انزلت معاه تحت، قال لها يا هيام انا بس سؤال، ريتا اللي كنت ساكنه عندها اللبنانيه لها علاقه في عماد؟ قالت لا. ليش؟ البنات السوريات لهم علاقه في عماد؟ قالت لا مستحيل. قال لها في كيس انا شفته نفسه جابه لي عماد من قبرص قبل اسبوع، شوكليت وشعار تذكاري وعلبة حلويات وكيس مو معقولة هالمصادفة، ونفس المكان اللي انت كنت تشتغلي فيه، في شيء غلط في الموضوع. قالت لي يا عمي انت جننتني انت وعماد، حل عني خلاص، انت عم تعمل هيك هيك عشان بدك تكنسل الإقامة وهيك، احكي لي بكل صراحة. قال لها لا والله العظيم، هو اقتنع ان كلامها صحيح وشاف العائلة اللي هي شغالة عندهم، بس قال ممكن مصادفة. المهم قال خلاص خلاص خلاص ومشى. قالت حل عني يلا، مشى. صرف النظر عن الموضوع وحس انه هو غبي وسكت. راحت الايام وجت الايام. طبعا هيام بعد ما ذلف الله انبسطت وتشكرت من تولين اللي هي قالت لها انا مثل اختك لا تشكريني، وشكرت السوري اللي زوجها عراقي والشق اللي فوق قالت لا بالعكس وهذا خليه يولي، واذا متضايقه من شيء احنا ترى نعين ونعاون، ومن هالكلام الحلو يعني. والحمد لله تسهلت الامور ورجعت تشتغل ومرتاحه ولا. وقامت تولين ما تعرف السوق، وعماد مرات يعني حاط يعني سائق وكذا، ومرات السائق هذا يسافر تبقى سيارة السائق موجودة تحت البيت. وتولين تبي تولد، هيام قالت لهم ترى أنا أعرف السوق. قال لها عماد صج والله هاتش المفتاح. قامت تاخذ تولين وتوديها للسواق، وصارت تدل في لبنان وتروح من جوني الى بيروت الى سن الفيل الى ما ادري وين، وصارت تدل في هالمنطقه وراتب ممتاز، وتزور صديقاتها بالسياره وتزور ريتا، والحياه صارت جميله بالنسبه لمنو؟ بالنسبه لهيام. وصلنا الى اخر 2012، خلاص ما بقى شيء على انتهاء الإقامة وعلى تقديم الجنسية، لأن بعد ما تنتهي الإقامة بكم شهر يقدمون على الجنسية علشان يعني ما حد يشك فيهم يعني كموضوع أمني يعني. وفعلا يوم الأيام وتتصل وحدة على أمين. مرحبا أمين، كيفك؟ شو أخبارك؟ قال أهلين، مين أنتي؟ قالت له أنا فرح. قال من فرح؟ قال أنا. قالت له أنا فرح اللي بيشتغل في مكتب عماد اللي في سن الفيل. قال أهلين، إيه عرفتك عرفتك فرح، لأنه فعلا يمر مرات المكتب ويعرف السكرتارية اللي عنده. قالت لعماد فيني شوفك؟ قال ليش؟ قالت له شوف، بدي اشوفك عشان بدي اقول لك موضوع مهم، لكن من هلا اذا بتتصل على عماد وما تصير رجال انا بدي كنسل، وانا اصلا مش خايفه لا منك ولا من عماد، واذا بتكون رجال تعال خليني احكي لك موضوع مهم. قال لا لا انا بيجي لك. وفعلا خذاه وراحوا المطعم ونزل له شيشه وما ادري تكلمي. قالت له شوف الموضوع موضوع يهم أختك نيفين. قال أختي نيفين؟ شنو الموضوع؟ قالت له كيف زوج نيفين معها اللي هو أستاذ عماد؟ قال لها ليش يعني شو السؤال يعني؟ الحمد لله عندهم بنتين ومرتاحين ومستقرين. قالت والله جات طنز علي يعني. قالت له أختك اصلا مسكينه هبله ما بتفهم. استغرب منها شو هالكلام هذا يا فرح. قالت له شوف، وانت غبي مثل ما فعلا كان بيوصينا عماد انه اذا جاء هاي الغبي امين اطردوه. قال لها شو بتحكي انت؟ قالت له شوف، عماد متزوج من وحدة وساكنة عندنا في العمارة، وإذا مش مصدق أنت الموضوع اسأل الحارس أحمد مصري مال العمارة اللي فيها مكتب عماد. طبعا هذا أحمد المصري كان أول ناطور في العمارة اللي ساكنة فيها منه نيفين وأمها نائلة وأمين، وعماد لما تزوج نيفين بعدين خذاه وحطه في العمارة هذه، فهم يعرفونه قبل عماد. فقالت روح اسأل أحمد، انت مو بتعرفه روح اسأله. انجن تكلمين جد؟ قالت له اي والله هذا الموضوع. وانت يعني شو الهدف؟ يمكن تكسبي. قالت له انا لانه هو طردني، وحتى طردني من الشغل، قال لي حتى مستحقات ما في، لان عطاني اكثر من فرصه وانا يقول لي انت غبيه وما بتعرف ترسل ايميلات ولا تنسق المواعيد، واحنا عندنا مطاعم 5 نجوم ومحتاجين واحده تشتغل، وترك السكرتيره الاولى عنده وانا طردني، لذلك انا حقت عليه وبدي بعلمك في الموضوع، بدك تسمع تسمع ما تسمع كيفك. قال ماشي ماشي، ويطلع برا المطعم يركب السياره ويطير ويروح حق اخته نيفين وامه الساحره نائله. قال لهم انتم ما تفهمون، بس قاعدين تحشون في العالم وتطالعون الناس والجيران، وانت ما تدرين يا نيفين ان زوجك متزوج من وراك وما ادري شنو. قالت شو تقول انت؟ قال لها اللي قالت لي فرح اللي كانت سكرتيرة عماد بعد ما طردها قالت الموضوع وتقوم نيفين وتتصل على فرح قالت لها شو حكالك أمين هو هذا الخبر لا تتصلي علي وإذا مش متأكدة روحي للناطور أحمد وتسكر تليفون بوجهها وتقول لها أمشي اركب وتركب أمها مع أمين والأم طول طريق أنا مش قايلت لك قالتلك هاي الحقيرة أكيد عماد أصلا من زمان أنا حاسة فيه من لما كانت هيام موجودة وأنا حاسة أنه هو بيلعب بديله وأنا قايلت لك يوم قربوا عند العمارة اللي فيها مكتبة اللي في سن الفيل ويشوفون الناطور أحمد معطيهم ظهرها معطيهم ظهره وهم جايين بالسيارة يطالعون العمارة ولا هذا الناطور أحمد قاعد يسولف مع منو مع هيام طبعا في هالفترة طبعا ولدت اللي هي زوجة عماد وصارت هذه هيام تشيل الولد معاها 24 ساعة وحتى حاطت لها جنطة على بطنها يسمونها جنطة الكنغر هذا تشيل الولد يعني وتطلع فيه تمشى فيه برا وكذا فكانت تسولف مع أحمد برا عند الباب على جية منو على جية ناهلة وبنتها نيفين وأمين ويشوفون المنظر ولا اللي مع الحارس هيام وشايل الولد قالوا بس الحين فهمنا السالفة يعني عماد متزوج منه متزوج هيام وجايب من قال لي خرب بيتها متى اصلا احملت متى اصلا كذا متى كذا انجنوا بعد عماد يقول يخرب بيتها انا كنت اشوفها يقول حق امه طبعا هم كل هالسوالف الحين كلها من بعيد قاعد يطالعون قاعد يطالعون المنظر الحارس يسولف مع هيام قال لها يا يما انا كنت كلها اشوفها وكذا شلون متحملت متى صار كذا قالت له انت ما بتفهم انت حمار انت هيك انت هيك مرات ما بيبين النسوان مرات ما بيبين عندهم واحدة مثل هاي هيام جسمه بيجنن اذا حملت ما بيبين معها المهم حاطة عينها على هيام هذه المهم ما بيبين وهيك يا حقيرة طبعا امير جن راحوا البيت قالوا طبعا نيفين بدت تبكي وتنهار وقامت تلطم قالوا لها اهدي خلينا نفكر نخطط لا تخربين الدنيا علينا خلينا نخطط خذوها البيت وقعدوا يفكرون شو نسوي شو نسوي قالت هيام خلاص اللي هي عفوا نيفين هيام هذه لازم تاخذ جزائها أنا لازم أنتقم منها وأمين قال أنا والله الكلبة الخاينة الحقيرة مسوي نفسها أنها زوجها الحقيرة الخاينة لازم يعني أخليها تاخذ جزاها على الخيانة بعدين قاموا يفكروا قالوا لحظة شوي شلون عماد متزوج هيام وهيام إلى الآن على ذمة عماد لأنه متزوجها قانونيا متزوجها شلون تزوجها قالوا ها يعني كمان مخلف منها بالحرام والله لا نسوي فيها ما نسوي فيها شوف الغباء خلاص قفلوا ما جاء في بالهم ان اصلا هيام شغالة عند وحدة سورية وان هذا الولد اللي شايلته ولد تولين اللي هي زوجة عماد يعتقدون ان هذا ولد هيام وهيام هي نفسها زوجة عماد مالكم بالطويلة قلت على ما اطلب مطعم قالوا خلاص ويتفقون على سالفة اليوم الثاني طبعا إلى الآن هيام ما تدري عن الموضوع وقرب موضوع إصافة التجنيس وهذه تحلم في اليوم اللي تاخذ فيه الجنسية عشان تاخذ التذكرة وتطلع من لبنان تروح تشوف العالم الثاني تبدأ حياة جديدة هذا كل اللي تحلم فيه لكن شو اللي حصل اليوم الثاني اتصل أمين على هيام مرحبا هيام كيفك قال لها انا راح امر عليك على الساعه 12 الظهر وعندي لك مفاجاه. قالت شنو مفاجاه؟ قال انت تثقي فيني ولا لا؟ قالت لا. اي المسكينه ما تدري ايش السالفه. قالت لا وكذا وانا ما اقدر اطلع وعندي البيبي وعندي. قال لها ما يخالف بس مفاجاه اللي انت تحلمين فيها من زمان. قالت شو بتحكي انت قصدك جنسيه؟ قال لها اي. لا ولو شو بتحكي؟ قال لها جد بحكي جد. جهزي نفسك. استأذنت من تولين وخذت كل الفلوس اللي عندها وقالت ما ادري يقولي على موضوع الجنسيه عشان ادفع الرسوم ما رسوم. استانست حتى تولين المسكينه قامت وعطتها زياده 500 دولار على الفلوس اللي عندها خافت انه ينقص منها من فلوسها شيء. وفعلا ركبت وياها ومستغربه تقول له الحين احنا وين تبينا نروح؟ يعني الظهر الحين صارت ساعه 1 الظهر وكذا. قال انت ما خصك، انت بدك تاخذي بايدك البطاقه اللبنانيه، بدك الجنسيه اللبنانيه. قالت له شو بتحكي انت جد والله؟ استانست. ولو امون تسمي امون يعني امين؟ لا لا ولو امون شو بتحكي؟ لا جد والله الحين مستلم؟ قال لها اي والله. بدك تاخذيها بايدك ولا لا؟ قالت له اي. قال لها خلاص. قالت له شلون احنا ما قدمنا على الجنسيه شلون استلمها؟ قال لها بالفلوس. شو بتحكي انت؟ خلاص ما خصك لا تتكلمي، استمتع بالطريق لحد ما نوصل للمكان اللي بنلتقي فيه مع شخص وبنتفق معه ونعطي الفلوس وخلاص، واعتبر الجنسيه صارت بايدك. استانست وقعدت تبكي من الفرح ولا ونطت على امونه مشكور وتحاول تبوس ايده من كثر ما هي مصدقه. باسه حيه والله ام امون. وفعلا خذاها ولا قام يطلع طلوع يعني بالسياره. تعرفون بيروت لما تطلع طلوع يا انك رايح على جوني يا رايح على فاريه، او فاريه عندهم هذه منطقه كلها شاليهات. فهي تشوفه يصعد يصعد يصعد، هذا مو رايح مكان اللي فيه يعني في بيروت نفسها. قالت له احنا وين رايحين؟ قال لها ما خصك انت خلاص، ايش في هذا وين رايح؟ وهذه مستانسه تبي تطلع الجنسيه وهذا كل ماله يصعد موديها جبل. ما قال لها انا رايح فاريه يعني. شوي ولا يوصلون لشاليهات. قالت له شنو هالمكان؟ قال لها انزلي انزلي انزلي الحين راح تشوفي المفاجاه الساره. طبعا هذه مسكينه مستانسه. قال لها كم عندك فلوس؟ قالت هلا شايله معي 1200 دولار يعني. قال جيبيهم جيبيهم. خذاهم. قال لها يلا انزلي الحين، يعني انا متاكد ان امورك كلها بتخلص. وفعلا جت عند واحد من الشاليهات، هي شاليهات جنب بعض يعني، واحد من الشاليهات ولا في سيارات عند الباب وكذا. انزلت اول ما دخلت ولا منو قدامها؟ نيفين زوجة عماد الاولى، عجوز النار نائلة، معاهم منو؟ معاهم اختهم الصغيرة، اخت نيفين وامين الصغيرة هذه، وجاي معاها خطيبها، صاروا اربعة، ومعاهم الخامس اللبناني اللي كان يشتغل مع هيام داخل الفرن اللي يسوي مناقيش وفطاير، والسادس اللي هو امين. يوم دخلوا وتنصدم مسكينة هيام بالعائلة، عرفت انها كانت يعني تم استدراجها لهالمكان. وين مودينها؟ فارية صوب الشاليهات وكل شاليه يبعد عن الثاني، يعني من بينقذها هني اصلا؟ ما هي في المدينة مثلا، وجايبه نيفين وامها واختها ونسيبهم واللي يشتغل معاهم في المطعم وامين. واول ما دخلت ويقوم امين ويضرب هيام كف، خلاها تروح لاخر الشاليه. هويام اول ما طاحت وتقوم تطلع تليفونها وهي طايحه على الارض كذي على على بطن، خلاص عرفت انها لا لا انها خلاص يعني راح تموت يعني، وتقوم تطلع تليفونها وتكتب رساله حق منو؟ حق تولين السوريه زوجة عماد الثانيه. قالت ايش؟ قالت لها؟ قالت لها اهربي انت وتولين، انا راح يصير لي شيء. منو تولين؟ تاخذ تولين. طبعا تولين لما ولدت وجابت ولد سموه تولين على امه، عندهم موضة اول تجي بنت يسمونها على امها، فتولين الظاهر اسم ياخذ ولد وبنت، فمسمي الولد على اسمها ومرات البنت تسمي يعني كذي يعني. فقالت لها اخذي تولين وهربي، انا راح يصير لي شيء. بس ما لحقت ويجي امين وياخذ التليفون او يكسره. وتقوم عاد نيفين، يا خايني يا حقيرة، ما لقيتي غير عماد، انا كنت شاك فيكي من اول لما طردتك وتروحي تتزوجي وكمان مخلفة. وتجي العجوز، يا حقيرة والله كنت حاسي من اول ما كانت بتسمع بنتي، شو حكيت لك يا بنتي يا بنتي يا بنتي. وتجي اخت هل اخت نيفين وامين، وانت يا حقيره ما لقيتي حد من هالبلد هذه كلها اللي تاخذي زوج اختي؟ مش حرام عليكي؟ ضيفناك جبناكي ما ادري شنو. ويبدا الضرب، ضرب هذه نائله العجوز وبنتها نيفين واختهم، ضرب. نيفين شو تسوي؟ هذول ماسكين هويام، ونيفيل بظافرها تمسك وجه هويام وتشمخ فيه، تزلغه تسوي سحجات في وجهه، قطعت الجلد اللي في وجه هويام وحيل ودم. وهذا البنت تصرخ تصرخ تصرخ، منو ينقذها؟ وضرب ضرب بال بال بالرجل بالإيدين بالعصي بالكذا بالكذا. وكذلك أمين الحقير، أمين دش جو أمين، أمين إيه صدق في واحدة جابها وياهم بعد كانت تنتظرهم. منو هذه؟ خطيبة أمين، علشان يبي يبين لها ترى أن هذه الحقيرة أنا بس تزوجتها عشان فلوس، وهذه القصة قدام عينك ودليل على أن أنا ما أحبها ولا شيء، راح أضربها قدامك. يبي يضربها قدام اللي هي خطيبته ويضرب فيها وكذا. خطيبته خايفة أول مرة تشوف المنظر البشع هذا، وشيء مو إنساني وشيء يعني شنو هذا؟ أنتم وحوش أنتم يعني ما اشتركت معاهم في الموضوع. المهم يوم شافتهم قاعد يصارخون ويضربون البنت ووجهها كله دم، اكسرت خاطرها وياهم. قالت لهم خلاص حرام عليكم اللي بتعملوه، هاي والله ما بيصير، خلاص أنا ما بدي أقعد معكم، أنا بدي أهرب. وأمين يمسكها عادي عادي بدي أخلص منها. وهذا وهذه هو يوم تصرخ تصرخ تصرخ، ويقوم أمين أو يطلق على هويام ثلاث طلقات، طلقتين بالوجه وطلقة فوق الحاجب. طبعا متى أطلق عليها النار؟ لما بدت أمه تصرخ، هاي خلاص راح تورطنا وراح تاخذ زوج اختك واحنا راح نرمي في الشارع وانت راح تنسجن وراح تبلغ علينا، اقتلها اقتلها اقتل. والولد انجن وهذا معاه سلاح، ويقوم ويحط ثلاث طلقات بوجه هائلة او هويام، انا قلت هائلة اسف والله هويام من كثر الاسامي، والله سامحوني اذا اخطأت، انا ما راح اعيد الفيديو ولا اسوي مونتاج، مالكم بالطويلة، في وجه هويام وتموت هويام الله يرحمها. تعتقدون نيفين سكتت؟ لا، نيفين وهي جثة هويام، وهي جثة وهي تسحب فيها من شعرها يمين من القهر من جنة من هويام. خطيبة أمين لما شافت أمين قتل هويام أصرخت يا أمين أنت قتلت، أنت راح تتورط، أنت بدك تورطني معك، أنا ما خصني، أنا بدي أطلع، ما بدي علاقة فيكم. جدتها بتطلع وأمه تقوم تصرخ يا أمين هاي راح تبلغ عنك وراح يسجنوك وراح يصير فيك هيك وهيك، ويقوم ويطلق النار على خطيبته، حط طلقة في صدرها وطلقة في البطن. البنت طاحت تنزف تنزف تصرخ لين ماتت. قامت أخته تصرخ وتلطم المسكينة، أخته الصغيرة اللي جاية مع خطيبها تصرخ تقول له شو عملت لك هذه، هذه شنو الحين أنت يعني هيام قتلتها، خطيبتك شنو ذنبها، ليش تقتلها؟ وهي قاعد تسب أمها تقول أنت تحرضي يقتل، حرام عليك، حرام اللي عمله هيك. ويقوم أمين بتحريض من أمه قالت له اقتلها كمان، هاي راح تفضحك، اقتلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ويقوم ويطلق النار على رجل أخته. لما أطلق النار على رجل أخته جاء زوجها خطيبها خطيب أخته قلب الدنيا ويصارخ احنا ما اتفقنا على هيك تقتل الناس وجاي هلا تقتل أختك هاي مرتي، ويقوم ويطلق النار على رأس زوج أخته. الله أكبر، سوى مجزرة، بقى منه ما بقى إلا اللبناني اللي يشتغل داخل مال الفطاير اللي يحط مناقيش، هذا يوم شاف الذبح صار على ودنه طلقات النار مني ومناك من الخوف دخل الحمام وقفل الباب، ما له علاقة ولا يبي يعني يتورط ولا أن هذا يفصل عليه، لأنه قام ما يخلي واحد اللي قتله. أمين دخل في حالة من الجنون وأمه تحرضه وحتى أخته يبي يقتلها، لمو يعني شوي أخته قاعدة ترجاه أنا أختك استوعب يا أمين ما تسمع كلام أمي، ضربها برجلها ما يبي يقتلها لأنه حن عليها أن أخته، ولا كان قتلها بسبة أمها. الأم المجنونة هذا اللي تقعد تحرض. طبعا نيفين في عالم ثاني، نيفين بس ماسك بهالجثة جثة هيام وتسحب فيها يمين يسار تشمخ فيها، انا بدي اياك تكوني بشعة، ماتت البنت خلاص بدي اياك تكوني بشعة، يعني تعمل جروح بوجهها وجسمها وكذا. اثناء اطلاق النار داخل الشالية، في شاليهات قريبة بجنبهم في فارية، في عائلة كويتية مأجرة شاليهين في فارية، شاليه كله شباب وشاليه كله عائلاتهم يعني حريمهم وعيالهم. الشباب سمعوا اطلاق النار داخل الشاليه انصدموا، اول ثلاث طلقات بعدين طلقتين بعدين طلقة، بعد شوي يسمعون صوت صراخ ما ادري شنو، كل شوي يرفعون تليفون يتصلون على الشرطة، قالوا لهم يمكن واحد يعني عم بيقوص دب ولا عم بيقوص ديب، قالوا له يا حبيبي شنو ديب ودب وثلاث طلقات وبعدين طلقتين وصوت من داخل الشاليه، هذول خايفين على أسرهم مو يعني كفضول منهم، لا خايفين لأن معاهم حريم وأولاد وكذا، وكل شوي يسمعون طلق نار يعني. ارجعوا اتصلوا مرة ثانية مرة ثالثة قالوا احنا كويتيين واحنا سياح وانتم قاعد تعاملونا كذي لازم تجون تشوفون شنو الوضع، الوضع كل شوي طلقتين ثلاث طلقتين ثلاث، ويسمعون صراخ. هذه نيفين قلبت الدنيا، او يجون فعلا يوم دروا انهم سياح وكويتيين وما ادري شنو وخافوا ان فعلا احد يقوصهم واحداث اللي صاير عندهم، ويجون رجال الامن ولا يطقون الباب او تطلع منه نائلة. نائلة طبعا عليها مطرطش الدم ومثل المجنونة، يوم شافوها رجال الأمن كذي ويقومون يبلغون قالوا تعالوا في مصيبة ظاهر، يوم جو ولا أمين يطلق النار على الشرطة. طبعا أمين ما بقى عنده ذخيرة، قعدوا وحكروهم لين سلم نفسه، نطوا داخل الشاليه ألقوا القف عليه وعلى نائلة، مو عارفين كلهم ساكتين ولا نيفين ماسكه بشعر هو يام وهي ميته ويلقون القبض عليها ويسحبون وشالوا جثه هو يام شالوا جثه طبعا اسعفوا اخت امين اللي اطلق على رجلها واسعفوا جثه هو يام واسعفوا جثه زوج اخت او خطيب اخت امين وعلى خطيبه امين والباقي كلهم احالوهم للتحقيق كلهم دم ونيفين هذه شكلها كأنها مجنونة قعدوا أول يوم ثاني يوم ما هم عارفين شنو القصة ما حد راضي يتكلم من اللي قتل منو من اللي سوى شو السالفة أنتم منو شو اللي جمعكم بعدين الحين أرجع لكم على اتصال أو المسج اللي أرسلته هو يام إلى زوجة عماد الثانية لما قالت له أهربي في تولينو ها هذيك على طول بلغت عماد قالت له راحت مع أمين عشان موضوع الجنسية وارسلت له المسج قام يتصل على أمين مو راضي يرد عليه قام اتصل على منه على نيفين ما ترد عليه على نائلة ما ترد عليه قلب الدنيا ما حد يرد عليه لين أول يوم ثاني يوم اتصلوا عليه يبا تعال انت زوج نيفين قال ايه نعم قال تعال يبا احنا رحنا فارية وفي جثث وواحدة اسمها هيام لا حول ولا قوة قاتلها أمين وقتل كذلك خطيبته وقتل كذلك خطيب أخته انجنوا حتى الحين عماد ما هو فاهم شو اللي صار يعني طبعا ما يدري أن هذول كانوا يعتقدون أنه يام زوجة أو حبيبة عماد ومخلف منها لأن هيام الأصيلة الشريفة على التعذيب اللي صار فيها والتحقيق والضرب والإهانات إلا إنها ما اعترفت على عماد ولا كشفت شخصية تولين قالت إيه أنا على علاقة بعماد والولد اللي شفتوه إيه صح هذا واستجوبه قبل أقتلونه ومو راضي تتكلم ولا تكشف شيء خافت على تولين إنه يروحون يأخذونها ويخطفونها ويقتلونها لأن تولين ما قصرت معاه وكانت تعتبرها مثل أختها فهذا كان رد الجميل من هيام إلى تولين كل هذا انكشف بعدين وعماد حزن وتولين حزنت تولين طبعا قالت أنا ما راح أقعد بلبنان خلاص الكلام هذا يعني في 2013-14 اطلعت راحت الى قبرص وهناك افتحت مطعم سمته هيام ريستورانت ومحل حلويات هيام سويت هيام وهيام كوفي وما ادري شنو ميتة على هيام المسكينة اللي ماتت مظلومة ودافعت عنها طبعا أمين وأمه ونيفين وحتى أختهم اللي انصابت كلهم خذوا سجن المؤبد لكن بقول لكم صدمة ثانية غريبة جدا أثناء ما تم إلقاء القبض عليهم واكتشف عماد السالفة والناس انقلبت بعد 3 أيام حتى المنطقة اللي كانوا ساكنين فيها انتشر الخبر إن نيفين اللي تمسك مطعم المنائيش مع زوجها مال زوجها عماد وأمها ارتكبوا جريمة وأخوهم عماد قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان والناس عرفت وحدث هذا انتشر وصل الكلام حق أهل المنطقة اللي هم فيها وحق واحد هذا بلغ بنته عايشة بأمريكا مسافرة تقريبا قبل يعني مسافرة من 2006-7 قامت اتصلت عليه بنتها اللي في أمريكا على أبوها اللي هو جار نيفين ونائلة وأمين قالت له بي الله يخليك روح حق الضابط اللي ماسك القضية بدي أحكي معه قال له ليش شو صاير قالت له ما خصك بي الله يخليك هي عايشة في أمريكا متزوجة وعندها عيال راح حق الضابط قال له ضابط لو سمحت يا حضرة الضابط، أنا بنتي عايشة في أمريكا وعندها معلومات على القضية اللي حاصلة مع نيفين ونائلة وزوجها عماد ومقتل هيام و... بس أنا ما عرفت، مو راضية بنتي تقول لي. الله يخليك، ممكن تأخذ منه معلومات؟ قال له شو فاضي لك أنت وبنتك من أمريكا تبي تكلمني؟ قال له الله يخليك والله العظيم تقول عندها معلومات مهمة، ما يخالف اسمعها ممكن تكون في مفيدة. قالت أوكي عطني عطي تليفون. نعم، قالت لا الله يخليك والله عندي معلومات مهمة جدا عن القضية، بس ممكن تخلي بيي بعيد عنك عشان ما يسمع. قال أوكي لو سمحت حجي خليك برا عند الباب. نعم تفضلي خلصيني عندي شغل. قالت له شوف في 2001 أنا عمري 17 سنة كنت أحب واحد، وكان هذا الواحد يدخل باب العمارة قبل أن نقفل الباب بالليل ويصعد عندي بالسطح ونقعد وياه أنا وياه بالسطح نسهر لحد الصبح أنا وحبيبي هذا. طبعا أنا الحين متزوجة وعندي عيال وهذا حبيبي تركته وخلاص. أنا كان عمري 17 سنة وكنت غلطانة. عمارتنا كانت مقابلة عمارة اللي فيها نائلة، بلكونة نائلة كنا نشوفها من السطح، فأنا وحبيبي كنا على طرف السطح وبلكونة نائلة قدامنا والبيوت قريبة من بعض العمارات في لبنان. المهم ذاك اليوم وأشوف في 2001 وأشوف نائلة اللي هي أم نيفين مع زوجها اللي توفى قاعد يسولف معاه وهي تلعب معاه قاعد تدغدغه ما شو سو تكركرة يعني، وهو يضحك شو نائلة شو لا تضحكيني ما بحبها تأزئزيني. وتقوم نائلة وتمسك رجولة من تحت وترفع وتحذف من البلكونة، تقول أنا شفت الموضوع بعيني لكن ما قدرت أقول حق أحد من أهلي أني كنت مع حبيبي على السطح، فهذه المعلومة وتأكد بنفسك لما تحقق معها. الله يخليك، أنا حتى لما بعد وفاة زوج نائلة أنا كنت ألمح حق أبوي وأمي أنه ممكن أن نائلة قتلتها، يقولون لي لا حرام وانت شو قصتك وشو عرفك أنت وما خصك وكذا. ما أقدر أقول لهم أنا كنت على السطح مع حبيبي. الحين أنا في أمريكا و وخلاص، حتى زوجي اللي في أمريكا أنا قايلت له القصة، لكن طبعا ما قلت له أني كنت مع حبيبي، قلت له أني كنت مع صديقاتي كنا ندخن في السطح وشفت نائلة لما قتلت زوجها. فتأكد لما حققوا مع نائلة انصدمت، طبعا قالوا لها ترى احنا عندنا شهود وكنا نراقبك من زمان وجت اللحظة المناسبة أن نحقق معاك على مقتل زوجك في عام 2001 أنت اللي حذفتي من البلكونة. قالت إيه نعم. خلاص خربانة معاها الحين، يخرب يعني هي اللي قاتلة أبو نيفين وأبو أمين وأبو بنتها الثانية، لذلك قلبها قوي على الموت وتحرض ولده خلته يذبح الأوادم. حسبي الله ونعم الوكيل. وإلى الآن موجودين في السجن نائلة وبنتها نيفين وأمين الله لا يوفقه، وهائلة الله يرحمها هيام، عفوا هائلة كل أقول هيام الله يرحمها توفت. لا بعطيكم صدمة ثانية هذه تحت الحساب. أول ما صارت الأحداث في سوريا كان الوضع يعني ماشي والأمور طيبة يعني، وما كانوا متوقعين أنه بيصير كل هذا المشاكل اللي صارت. فلما سافرت عمة هيام من حلب مع زوجها إلى الإمارات، روميل حلبي أبو هيام قام حول بحساب أخته اللي هي عمة هيام مبلغ 350,000 دولار، وقال بما أنك برا خليهم عندك لا سمح الله يحصل شيء، ترى هذا يعني ورث حق بنتي وكذا وأنا أثق فيك أنت. لكن الحقيقة عمة هيام رغم أنها عرفت أن هيام راحت لبنان لكنها طنشت وخذت الفلوس اللي أخوها حولها لها وعاشت مع زوجها بخير، وإلى الآن عايشة في الإمارات متنعمة بفلوس هيام. لكن رب العالمين يعني ما يترك حق إنسان يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. عندها ولدين، واحد فيهم أصيب بمرض نفس الجنون وإلى الآن تعالج له، الثانية واحدة بنتها الثانية أصيبت بمرض وما قدروا يعالجونها ما عرفت شنو نوع المرض وتوفت الله يرحمها. لان كل العايشين كلهم على فلوس هويام الله يرحم اللي تعذبت وهي تبحث عن شغل علشان بس توصل يتحقق حلمه وتبعد عن المشاكل. هذه كانت نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.